أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا عبدا واحدا فإذا هم خالدون. يا حرص على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هل يرى كما يكلم قومه يقول أنه إليهم لا يرجعون، وإن كل لما يرجعون إلينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وآية لهم الأرض، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها للناس من نخل وأعناب وأزرع فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها لما تنبت الأرض من أنفسهم وإما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسبقون النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تشهد مستقر لها ذلك الطيور العظيم العليم. وكما القدر أولا في حتى عائلة العروض القديم لسن في ينبغي لها آدو بك الطمر والليل سابق النار وكل في فاكي يسلحون. وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في كل مشهور وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون. وإن كانوا غيرهم فلا فريق لهم ولهم ينقذون إلا رحمة من الله وتعالى إلى رحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقنا لكم يرحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون تعالوا أن يكونوا صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم من قوم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت الله في عبد واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. إن كانت الله في عبد واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. إن كانت الله في عبد واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا أصحاب الجنة وفي كل فاكهون هم أعوان في ظلال على الأرائك متكئون. لو فيها فاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في صور فاكهون هم أزوال في ظلال على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في صور فاكهون هم أزوال في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. قل تعالوا اليوم أيها المسلمون. ألم أعليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هل إلى أنه لفيكم تعدون وهلهم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء وخمسنا على أعينهم فتراق الصراط فإنا يبصرون. ولو نشاء لأنفسنا على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ينكسوا في الخلق ومن نعمره ينكسوا في الخلق أفلا تعقلون. وما علمنا الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ورسل إلى من كان حيا ويحكم على الكافرين. وجعلنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فيها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وجعلنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فيها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضع لنا ما هو أول في حقه قال ما يحب الله وهي رميم. قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال ما يحب الله وهي رميم. قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من شجر الخير فإذا أنتم منه توقدون. قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال ما يحب الله وهي رميم. قل هي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من شجر الخير فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض خالق على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. أولئك الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو صدق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. صافا صافا الزاجرة في الزجرة فالتالية في ذكرى إن إله كل واحد. وصافا صافا الزاجرة في الزجرة فالتالية في ذكرى إن إله كل واحد. إن إله كل واحد. إن إله كل واحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن إله كل واحد. إن إله كل واحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا ما يعلى ويخلقون من كل جانب سحورا ولهم عذاب واصب. ولهم عذاب واصب إلا من خطر الصلاة له ثياب ساقب. فاستفهموا أوموا أشد خلقنا ما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب العزيز ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يسخرون وقالوا هذا إلا سحر مبين. أيها متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم قل نعم قل نعم وأنتم داخلون. وقالوا هذا إلا سحر مبين. أيها متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم قل نعم وأنتم داخلون. أيها متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخلون. فإنما يزرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما يزرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الدين هذا يوم الدين هذا يوم الدين الذي كنتم به تكذبون. وقالوا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تنظرون بل هم اليوم مستسلمون. وقالوا اخذوهم على ظهري يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. بل كنتم قوما طاغين. تحت علينا قول ربنا إنا لذائقون. سقيناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في عذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل المؤمنين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا بشاعر مجنون. بل جاء بحق بل جاء بحق بل جاء بحق وصدق المرسلين. بل جاء بحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لم يكن معلوم ثواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا أبيانه ولا هم عيون لفون. وإنهم قاصرات الصفيين كأنه نبي مكنون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم يكون معلوم ثواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عيون زفون. وإنهم قاصرات الصفيين كأنه نبي مكنون. سأقول ربهم على ربي يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يقول أئنك لمن المصدقين إلا إنا كنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع رآه في سواء الجحيم. قال تالله إن شئت تهديني ولن أضر بي لكنت من المحضرين. أفلا يحلو الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعتدين. إن هذا لهو الفضل العظيم. أفلا يحلو الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعتدين. إن هذا لهو الفضل العظيم. في مثل هذا فلما يعاملون. أفلا يحرم الميتين إلا متتللون وما يحرم المؤذبين إن هذا لوث العظيم لمثل هذا فلم يعاملون. إن هذا لوث العظيم لمثل هذا فلم يعاملون. فذلك خير نزل من الله تزقوه إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها تجرى تدخل في أصل الجحيم فأولاك أنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها فمالئون بها البطون ثم إذا لهم عليها لشوء من حميم ثم إن الله يعاون إلى الجحيم إنهم ألفوا آباء الضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا بهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعتي إبراهيم إذا أبوا لقلي سليم قال لأبي وأمي ماذا تعبدون وإن من شيعتي إبراهيم إذا أبوا لقلي سليم وإن من شيعتي إبراهيم إذا أبوا لقلي سليم قال لأبي وأمي ماذا تعبدون أي كنا يا رسول الله تريدون فما أظنكم برب العالمين قال الله من نجوء فقال أني سقيم فتولوا عن المدبرين فراغ إلى آلهته فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضواب اليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتكلون ما تحيدون والله خلقكم لا تعملون والله خلقكم فلا تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فاقوا في الجحيم فقالوا به كيما بدعناه مرسلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما رأى أوسع قال يا ولي إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ما لا ترى إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ما لا ترى قال يا ولي فما تؤمر قال يا ولي فما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال يا ولي فما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أرسل وصله إلى جبيني ونادنا وأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أرسل وصله إلى جبيني ونادنا وأن يا إبراهيم فصدقت الرؤيا هل صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بجحر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته محسن وظالم من نفسه مبين وأقبلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بالثوب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وأقبلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بالثوب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وذكرنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين سلام على موسى سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إجازة من المرسلين وإن إجازة من المرسلين إن قال لقومه يا لازم تقوم أدبون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم يخسرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لم يصل لم يأمر فبما يجزينا وأله أجمعين إلا عجزة الغابرين ثم ذنب على آخرين وإن لم يصل لم يأمر فبما يجزينا وأله أجمعين وإن لوطا من المرسلين إذ نجينا وله أجمعين إلى عجوز الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذا بقي يأتوا بمشهور فسأل وكان المرحضين فانتقى الحوت وهو مريم فلولا أنه كان للمسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان للمسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون